بعد الاجتماع نزل السكر فورا. الرب يسوع له كل المجد الحاضر في الوسط، هو سامع الآيات والمعجزات، حاضر لكل أحد لكل نفس. وانا بعلم مجده، انا بعلم مجده قدامي بالإيمان، حاضر في الوسط. يمكن آن الأوان على إن مسيحيتنا ما تبقاش مجرد كلام، لكن مسيحيتنا تبقى حقيقة، وإنجيلنا ما يبقاش حبر على ورق. والأخ فلان ده اللي قال المعجزة بيتكلم عن معجزة المفلوج اللي أراها في إنجيل متى الإصحاح التاسع، واللي قال له رب المجد قم واحمل سريرك وامشي. فبقول آن الأوان إن الله يعلن ذاته أمين، الله يعلن ذاته أمين، الله يعلن ذاته أمين. إحنا بنتكلم بنعمة ربنا عن المواهب الروحية. بعد ما اتكلمنا عن ملء الروح زمان طويل، وجه الوقت اللي احنا نكمل عن المواهب الروحيه. لكن قبل ما ابتدينا في المواهب الروحيه قلت ان الاساس للخلاص ثمار الروح القدس، الاساس للخلاص. وقلت ان واحد عنده مواهب بس ما عندوش ثمار الروح ما يروحش السماء، ما يروحش السماء. فاحنا اكدنا تمام على ثمار الروح، لكن قلنا ان المواهب الروحية ضرورية للكنيسة وللخدام وللمخدومين. فإن المواهب الروحية ضرورية للبنيان، وإن المواهب الروحية ضرورية للثبات المؤمن يثبت، وإن المواهب الروحية ضرورية للخدمة، ضرورية للخدمة. النهاردة بنعمة ربنا هتكلم عن شيء مهم جدا وخطير، يهم كل واحد قاعد قدامه، كل واحدة، ويهم كل نفس هتسمع الكلام هنا وفي كل بلاد المهجر. اقول ان المواهب للجميع. المواهب ايه؟ للجميع، لكل احد، لكل احد. مرة رب المجد يسوع بيتكلم بيقول ومن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا؟ يعني ولد بيقول لأبوه أنا عايز رغيف، فممكن أبوه يقدم له حجر؟ يسأله سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة؟ لا طبعا. يسأله بيضة أفو يعطيه عقربا؟ يعني يقول له عايز ليه بيابا يديله عقربة؟ لا. فبيقول وإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فسم بالحق الآب الذي في السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه، يعطي الروح القدس للذين يسألون. كل لكل انسان من كل امه وشعب وقبيله ولسان، ما دام امن بالمسيح وامتلى بالروح او الروح بالمسحه المقدسه، يبقى المواهب ليه؟ يعطي الروح القدس للذين ايه؟ يسالونهم. يبقى ده باب مفتوح. ولما يقول جعلت قدامك بابا مفتوحا، كل بركات الباب المفتوح مواهب الروح، مواهب من ضمن بركات الباب المفتوح. واحدة ايه؟ يا انسان نايم مرنح في العالم ياكل ويشرب وينام، يا انسان شغال مع ربنا، واللي شغال مع ربنا عايز ذات، عايز قوة، عايز معونة، عايز سنة، يسلم الروح القدس ويفخدكم ويقول لي اللي بتسند القلوب تعالى واسند قلبي، سلمي على المحبوب واسمع وصلي حبي، يسلم لصاحب الروح القدس، لصاحب الروح القدس. وهقول لك البضاعة بتاعت الروح القدس، البضاعة يقول وأنواع مواهب موجودة ولكن الرب واحد، الروح واحد، أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكن لكل واحد يعطى إظهار الروح لمن فأخذ بالك من الكلام، لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة، ليك وليك ولي ولكل إنسان. حقول مرة ثانية، أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، أنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، أنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكن لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة. أبي حاجة، شوف البضاعة، المول المفتوح، التاجر اللي بيبيع مجانا، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة، ولكن الروح يعمل هذه كلها الروح بعينه، لكن هذه كلها يعملها الروح بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. أرجع أقول الكلام ده تاني، خلي بالك من بضاعة الروح، من بضاعة الروح، الروح عايز يتلامس معانا، عايز يلمس قلوبنا، عايز يصحينا، عايز ينقلنا نقلة كبيرة، عايز يدينا قوة، عايز يدينا دفعة، عايز ينهضنا. كفاية نوم، كفاية السنين اللي أكلها الجراد، أنت ليك عطية من قبل الله، إيده مندوبة بكل الخيرات، وأن يعطي الروح القدس للذين يسألونه، ويعطي خيرات للذين يسألونه، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، كلام حكمة، وكلام الحكمة غير أي كلام تاني، ده كلام الروح، كلام الحكمة اللي يقود الإنسان للتعقل، والتعقل يعني يقود للإيمان برب المجد يسوع، والتعقل يقود للخلاص، والتعقل يقود للحياة التقية، والتعقل يقيد ان يرتبط بربنا ويحط ايده فيه بالمخلص الواحد رب المجد يسوع. لواحد يعطى كلام حكمة، ولآخر يعطى كلام علم بحسب الروح الواحد، كلام علم، مش كلام علم بتاع العالم الذرة والتكنيك والاختراعات، لا لا لا، سبب من كمين من ده، كلام علم من نوع ثاني، وفلسفة من نوع ثاني، مش فلسفة العالم اللي لا تودي ولا تجيب والطنطنة الكدالة، لا، ده كلام علم بعمل الروح القدس، ممكن يعطي غيبيات، ممكن يعطي رسالة، ممكن يعطي نبوة، كلام علم ممكن الانسان ما يكونش مسعلم. تعال شوف معلمنا بطرس كان بيشتغل ايه صيانه ويقول عنده الكتاب مع معلمنا يوحنا كان انسانان عاميان وعلماء العلم. عالماء العلم يعني ما عرفوش يقرا ولا يكتب ما همش براوه بالكتب عالماء العلم. لكن الرب يعطي معلمنا بطرس علم ما عرفوش البشريه الا في نص القرن العشرين. يجي معلمنا بطرس يكتب رساله ويكتب فيها ان الذره تنقسم والعناصر تنحل. عناصر تنحل لما ظهر الذريه اسمها نظريه الذريه اللي بلتم ان العالم هل الا اذا غلط في الكتاب المقدس ان بطرس يقول الذره تنقسم والعناصر تنحل ونظرية دلت النظرية بتقول عناصر ما تنحلش وعد يهلروا ويطبلوا خصوصا الملحدين والمضادين واعوان الشيطان. قالوا لقينا غلطة في الكتاب المقدس. لكن فرحة الشيطان ما تمش بعد شوية يكتشفوا انتصار الذرة وتيجي النظرية الذرية الحديثة ويطلع كلام العلم اللي بلسان بطرس الصياد لانه مش كلام بطرس لكن كلام الروح يطلع الكلام هو اللي صح هو اللي صح. فلآخر يعطى كلام علم بالروح الواحد كلام علم. اسمع واحد فلاح بجلبي انا بتكلم عنك على طول فلاح بجلبي يقف ويوعز ويقول كلام جايب الكلام ده منين؟ جايب الكلام من الفند اللي جواه من الكنز. اجمل هذا الكنز في اواني خزفيه ليكون فضل القوه لله لا منا. مش اي كلام ما هو الناس ياما بتلغي وياما بتقول كلام لكن كل ما يبدو لجيل. لكن كلام الروح كلام موازنه وكثره الكلام لا تخلو من معصيه. يبقى لاخر يعطى كلاما ولاخر يعطى ايمان بالروح الواحد عطيه الايمان اللي تنقل الجبال. عطيه الايمان زي ما اقول بعد شويه يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون في الحال في الحال. عطيه الايمان ولاخر يعطى ايمان بالروح الواحد ولاخر يعطى مواهب شفاء. مواهب لمين مواهب الشفاء؟ زي ما هقول دلوقتي وديني بقول للذين يسألونه لكل انسان كل انسان ممكن اي حد يبقى عنده موهبة شفاء ولآخر عمل قوات معجزات معجزات ولآخر عمل قوات عمل قوات ولآخر نبوغ. احنا محتاجين الايام دي لانبياء لانبياء غير النبوة في العهد القديم. كانت النبوة في العهد القديم تقول ان المسيح جاي له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. شهادة يسوع هي روح النبوة للنبوة في العهد القديم. النبوة في العهد القديم كان كل الانبياء القديسين كان محور نبوتهم هو ايه؟ مجيء رب المجد يسوع. يجيء المسيح له كل المجد فانتهت النبوة بمعناها القديم وما عادش البشر في احتياج لا لنبوة ولا لانبياء. اما النبوة في العهد الجديد من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. أرابوس نبي في أيام الرسل يمسك المنطقة بتاع بيروس ويشد وسطه بيها ويقول اللي له المنطقة دي هيدخل أورشليم وهيجرانه ويسوي ويعملوا فيه. ده نبوة ولا آخر نبوة؟ نبوة. شوفوا قول عن شماس اسمه فيلبس كان مؤرد بنات عذارا كنا يتنبأنا. يا سلام أربع بنات عذارى كنا يتنبعنهم موهبة نبوة ولا آخر نبوة ولا آخر تمييز الأمنح. تمييز الأرواح مهم جدا خلال الأيام دي، إن الله يوهبنا موهبة تمييز الأرواح. ليه؟ زي ما قلت المرة اللي فاتت وحقول إن الشيطان الأيام دي عايزنا نفرز لمسيح ميت، عايزنا نفرز لمسيح لا يخلص، عايزنا نفرز لمسيح لا يحرر. زي ما قلت المرة اللي فاتت السؤال اللي بيقول ما تقولش حررني يسوع، قول يا يسوع حررني. فما رديت على السؤال، قلت طب هقول النهاردة يا يسوع حررني، وحاجة بكرة قول يا يسوع حررني، وبعد بكرة قول يا يسوع حررني. طب لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ قلت له هتقدر تقول يا يسوع حررني لغاية ما يحطوك في الصندوق؟ طب ما يبقى رحت جهنم. لازم تدوق الحرية هنا. وإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون ايه؟ احرارا. لكن بسبب الاخوة المسلبة الذين يتجسسون حريتنا، الذين ادخلوا فتية والذين دخلوا اختلاسا لكي يتجسسوا حرية لكي يستعبدونها، فبقول ان الله له كل المجد، اعطانا في المسيح حرية، حررنا من عبودية الخطية، لأن الخطية لم تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. حررنا من سلطان إبليس المولود من الله لا يخطئ يحفظ نفسه والشرير لا يمس، وعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة عدو. والمسيح الحقيقي يدوس على الخطية والشيطان، أعطاني حرية وفك القيود، معادت خطية علي تسود. ما تلاقيش إنسان مسيحي حقيقي مستعبد لخطية، مستعبد لخطية. الإنسان المسيحي اللي على الهامش اللي برا اللي في الكرة البعيدة هو اللي عبد للخطية، عبد للخطية. لكن رب المجد يسوع جه عشان يحرر، يحرر الظالم من زناه والكذاب من سجنه، ويفك القيود ويقطع الرباطان ويعطي رفعة ويديك سلطان تدوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ويديك سلطان على الجسد وسلطان على العالم، لأن مسيحنا حي، مسيحنا قوي، جه عشان يخلص، جه عشان يحرر، عشان يحرر، وإلا يتساوى مع بقي. زي ما بيقول عيسى مني، عيسى ما دام مش هيقدر يحررني، ما دام مش هيقدر يفكني من الخطية، يبقى لازمته لازمته. عشان كده بقول الشيطان الايام دي عايزنا نكرز بمسيح ميت لا يخلص، لا يخلص. ولاخر نبوه، ولاخر ايمان، ولاخر عمل قيود، ولاخر تمييز الارواح. تمييز الارواح يعني امتحن الارواح. واحد هيجي يكلمك وليكن انسان ضعيف، ضعيف مستعبد للخطيه، فيقول لك واحنا هنعيش من غير خطيه، ده كبرياء، ده كبرياء. كبرياء ايه؟ بدء ايه يا سيدي؟ كبرياء ايه؟ لان هو خاطئ وموحول في الخطيه، عايز الكل يتوحل في الخطيه، لان هو تحت العبوديه، عايز الكل يعيش في العبوديه، الرباطات والاجسام لابساه، فمش عايز حد يتحرر. تمييز الارواح، امتحن الارواح. كل انسان يثبتك في المسيح ابني ابن ليه، كل انسان يكلمك عن الحريه ابني ابن ليه، كل انسان يقدملك مسيح قوي، مسيح يحرر، مسيح يخلص، ابني ابن ليه. لكن احذر انك تستمع لانسان يقودك للضعف وينزل بيك تحت وينزل بيك للوحل والخطيه. احذر تمييز الارواح. ولاخر انواع انسنه، هتكلم بعد شويه او بعدين. ولاخر ترجمه انسنه، دي الدكانه بتاعت الروح القدس اللي لابد كل مؤمن ياخد منها ويشتري منها. بتقول الحكمة او كلمة الله المقدسة في سفر النشيين عن النفس الحي والمؤمنة المقدسة. من هذه الطالعة من البرية؟ ممكن يكون نفس انطلقت من الجسد ونهاية غربتها انتهت، ايام غربتها انتهت، فبيسأل الملائكة وبيسألوا بنات اورشليم النفوس اللي انتصرت من هذه الطالعة من البرين تعمدة من دخان، دخان ابيض طاهر ونقي، تعمدة من دخان رفعة وسمم المعصرة بالمر واللبان، بالمر واللبان ضيق التهادات، واللبان عبادة وتسبيح وسجون وعشرة مع الله. يعني النفس دي نفس مرتفعة، نفس سامية، طاهرة، نقية، عاشت في الإيمان، في الطهارة والنقاوة، في السجود والعبادة، في التسبيح، معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. كل البضاعة بتاعت التاجر، بضاعة مين هي التاجر؟ والروح القدس. النفس دي اتجملت بالمواهب وهي في ايام غربتها، عشان كده داءت الغلبة والنصرة، داءت حياة التسبيح والقوة المعطرة بالمر واللبان وبكل أذرة الطاهر. جمل جمل بالمواهب يا قدوس، جمل جمل العروس مجملة قوة، ولا يمكن حيشهد بقوة إلا بملء روح الله، وملء روح الله يزينه بالمواهب، يكون سبب بركة، سبب نهضة، سبب خلاص. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، اسكب أو تمن لينا وعدك واسكب روح النار. ابدأ النهضة، ابدأ ان ربنا بيدور على ناس تشتغل معاه، ناس تصلي معاه. لما كان رب المجد يسوع في بستان جثماني وبيصلي في يوم الخميس الكبير، وبعدين ابتعد عن التلاميذ كده رمي حجر وراح يصلي مع بطرس ويعقوب ويوحنا، وبعدين رجع للتلاميذ نايمين، فبيقول لهم انا قدم ان تسهروا معي ساعة واحدة. أتاري لما تسهر تصلي انت مع مع رب المجد يسوع، عايزك تشتغل معاه، عايزك تصلي معاه، عايز تبكي وتدمع معاه، عايز تخدم خدمته، تعمل اعماله. من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا بل واعظم منها. اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة. ربنا بيطلبنا كلنا نحن نشترك معاه، نشترك معاه في الألم، في حمل الصليب، نشترك معاه في الخدمة، في الخدمة، في التعب، نشترك معاه في المشوار، نشترك معاه ونكون سبب بركة، سبب نهضة. احنا في انتظار النهضة، ممكن يتري علينا ويقول نهضة يا فلان ما تطيع الله، نهض النفس قوم وتصحى تبطل خطيه خطيه. يا تعصب بنتي على على عشان بتقفل الجرح على وساخه لئلا تكون مجدف لغير الروح القدس. بكل أذرة التاجر المعطرة، بكل أذرة التاجر، كل المواهب، كل المواهب، ممكن واحد أو اثنين أو وحدة يكونوا سبب نهضة، سبب بركة. قال صلوا الرنة الأولى يا الله أبانا، يا الله أبانا في اسمك وعرضة أعرض دأس مصر النهضة وإطلع في الشارع. قال يا الله أبانا في اسم يسوع البار بدأ بمصر النهضة تمم لينا وعدك. يا الله أبانا في اسم يسوع البار تمم لينا وعدك واسكب روح النار. يا الله لا تسميت وإذا آر تمم لنا وادات والصبر حنار جمل بالمواد يا الله أبانا باسمي أسوى البحار جمل بالمواهب جمل بالثمار يا الله أبانا باسمي أسوى البحار جمل بالمواهب جمل بالثمار يا الله أبانا باسمي أسوى البحار جمل بالمواهب جمل بالثمار مصر للمسيح يا الله هذا مصر للمسيح صلوا يا أبرار يا الله أبانا باسم يسوع البحار مصر للمسيح صلوا يا أخم الحراس يا الله أبانا باسم يسوع البحار أخم الحراس على كل الأسوار يا الله أبانا باسم يسوع البحار أخم الحراس على كل الأسوار ابدأ في مصر يا الله أبانا باسم يسوع البحار ابدأ في مصر النهضة ويصرخ الشارع صار يا الله أبانا باسم يسوع البحار ابدأ في مصر النهضة ويصرخ الشارع حيجي رب المجد يسمعنا وأيام الغربة الذي إن عليها الكتاب زي دخان زي ما كنت بتكلم امبارح في جنازة قلت إن أيام الغربة كبخار في وسط البخار بقى اللمحة دي بيبقى في رمحة الإنسان وجريته إنسان عاش لذاته وشهواته والأراضي والبغضة والحقد والكلام والشتيمة ومسك السيرة والإدانة واللي وانتهت أيام الغربة. وإنسان ثاني عاش لربه لمجد اسم الملك المسيح هينتهي الزمان ويشهد النهار يمين ويضمحل العمر والغربة. لكن هو للإنسان اللي عاش أيام غربته للرب لمجده من القلب اشتهي تمجد اسمه يا رب أنا ماليش غيرك يا رب شهوه قلبي إني أمجد اسمك أرفعك أعليك ما تدينيش شيء في الدنيا يا رب غير إني أكرمك أكرمك لنا قبل ما جيلك أكرمك قبل ما جيلك عشان كده أطلب ملء روح الله وقولي جملني بالمواهب جملني بالثمار عشان اقدر اتكلم اقدر اشهد اقوم اقف على حيلي ادوء النصرة ادوس على كل حياة العقارب وكل قوة العالم. البضاعة بتاعت الروح القدس البضاعة الواحد يعطى بالروح كلام حكمة. فبيقول معلمنا يعقوب ان كان احدكم تعيزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعلل ولكن يطلب من غير مرتاب البت. الذي يعطي الجميع ان كان احدكم تعوزه حكمة واحنا محتاجين كلنا حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير ولا يعير يعني ما يعيرنيش ما يوبخنيش. الانسان ممكن يديني حاجة ويعيرني ويجيبني بعدين ويقفل كده يقول انا اديتك لكن الله له كل المجد له يعطي بسخاء بفيض بفيض. شوف لما يقول في مثل على الحكيمات اغانيهم مليانة زيت ومصابيحهم مليانة زيت مليانين وعندهم ايه فيض ملء روح الله ملء روح الله. ان كان احدكم تعوزه حكمة وليصل من الله الذي يعطي الجميع ما يردش انسان، يعطي الروح القدس للذين يسألوا. يبقى المواهب لمين؟ المواهب للكل، المواهب للكل. وبيقول معلمنا رسول بيرس مرة: لكنكم تقدرون جميعكم ان تتنبأوا واحدا واحدا ليتعلم الجميع ويتعزى الجميع. تقدرون جميعكم ان تتنبأوا. يا سلام، يا سلام على الباب المفتوح، يا سلام على اليد السخية اللي مندوبة لكل احد، يا سلام على الرب المعطاء اللي عايز يدي مغلوط عنده العطاء، يا سلام على مسيحيتنا المبروكة جدا مبروكة. تقدرون جميعكم ان تتنبأوا، يعني كلكم، كل واحد يكون عنده موهبة نبوة، موهبة نبوة. اوعى تفكر انت قاعد وانت قاعدة بالكلام ده مش ليك ولا ليكي، صحيح ده كلام بتاع تعليم، لكن انا بتكلم وركز على الكلام ان دي عطية للجميع، عطية للجميع. العطية دي تكون سبب تقدمنا، سبب نصرتنا. منلاقيش واحد مسيحي معصوم خمام. شوف لما تزرع زرعة كده، لما نيجي نمر على الزرعة كده ونلاقي شجرة كده مش فاينة، الورق بتاعها جبلان وتعبانة، وممكن نديها المية ونعمل وبعد شوية تموت، بدلنا وتعبان. لكن لما تلاقي شجرة مزهزهة كده، يا سلام. المؤمن المزهزه بالروح، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ايه؟ شجعان مية ولونه أخضر والثمر مفرح فيه. إنسان شاهد لإلهه، تارز لإسم رب المجد يسوع المخلص. الشجرة الحلوة المليانة ثمر، مليانة ثمر. يا سلام، عشان ربنا يفرح، يفرح بالشجرة الحلوة، بالمؤمن الحي اللي له ثمر. الرب لا ترم الأوراق لأن مصيرها ترمى، لكن إلى ثمرة مشتاق يا غصن اسمك في الكرمة. الرب لا ترم الأوراق، الرب لا تهم الأوراء، لأن مصيرها ترمى، لكن إلى ثمرات مشتاق يا غصن اسمك في الكرمة. يا غصن اسمك في الكرمة، يا أخي اسمك في المسيح، يا في المسيح تزدد وتنمو في النعمة، منك روايح وترتيح، يا غصن اسمك في الكرمة، يا غصن من مدى حبي أرويها، من مدى حبي أرويها، والكل لحظة أسقيها، واشتاق أشوف الثمر فيها، يا غصن اسمك في الكرمة، يا غصن اسمك في الكرمة. عايز تفرح قلب الرب، قل له جامد روحك وجملني بالثمار، قل له اهلني اهلني عشان اعيش ليك وافرح قلبك. ايه فايدة ايام الغربة لما نعيشها لذواتنا وشهواتنا؟ فايدة ايام الغربة لما ما يذكرش فيها اسم الملك المسيح ومجده. فايدة ايام الغربة لما نجري عشان نحصل كل شيء في العالم ما عدا الخلاص والمخمص. هنطلع فردين ايدين ودخلنا بلا شيء وحنخرج بلا شيء. لكن في بل الانسان اللي طالع من هنا من هذه الطالعة من البرية المستندة على حبيبها. نعم هنا استمتع عليه وانت طالع مسنود عليه وفي السماء يبقى براءة. براءة طيبة ليك وطيبة ليكي لانك عايش ايام غربتك معاه. قولي انهب قلبي قولي انهب قلبي انهبني جنبني بالثمار جنبني بالثمار جنبني بالثمار. فبيقول في الكلمة دي لكن يطلب بإيمان غير مرتاب بالتين. فما أحدكم تعوز حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. لكن يطلب بإيمان بثقة بثقة. فكنا بنقرا امبارح عن واحد اسمه يعبيس. يعبيس ده ابن الحزن يعني. وبعدين انه طلع في نص جاي تعبان وحزين كده فصلى قدام ربنا وبيقول له ايه ليتك تباركني وتوسع تخوني وتكون يدك علي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. اقولها مرتين ليتك ايه تباركني وتوسع تخوني خدمتي وعملي وكراستي وشيء سلام تخوني عن الحدود توسع تخوني وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني ينفع اعطاه الله بما سأل. الله استجاب قلبه في الحال. لكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة. احنا قدامنا إله مستعد يعطي وإله بيحبنا محبة كبيرة وهو اللي وعد وقال جعلت قدامك بابا مفتوحا. يبقى لو احنا طلبنا حيدينا ولا مش حيدينا لو ما اديناش يبقى ايه يبقى العفين. تعال نصلي ونخضع عند اقدام المحبة وقل نزيل العيون عالج كل العيون اللي فيه وهيئ قلبي للعطية واديني نعمة امتلئ من البركات والخيرات ادوق ملء روحك ادوق المواهب اخدمك بامانة اعلي اسمك ارفعه اكرمك ابني معاك الملكوت العشنا فللرب نعيش. مبارك اسم الله مبارك اسم الله. تعال نعيش المسيحية الحقيقية مسيحية. هنوقف قدام ربنا بعد شوية بعد شوية هنوقف قدام ربنا هنقول له ايه هنقول له ايه قضينا العمر فيه قضينا العمر فيه. قال لك كنت مقدامك يا حبيبي زي واحد عامل وليمة كبيرة وفيها كل المشاهيات وبعدين تلاقي واحد اقول ليه يعدي كده على الوليمة ويبص وماشي ما دقش لقمة ما دقش ايه ده ده وش ايه ده ده وش فقر وش فقر. احنا قدامنا وليمة مليانة فرح مليانة سلام مليانة قوة مليانة آيات مليانة معجزات مليانة مواهب مواهب سماوية يقدمها يسوع وأطعمة روحية آكلها ليل مواهب سماوية يقدمها يسوع وأطعمة شامية آكلها لا يجوعك لا يجوعك لا يجوعك أكلنا لا يجوع يحضر يد مليانة من كل بركات يوزعها تازيات الشبانة تازيات وزه علينا الشبانة تازيات. وحاضر يحضر رب مليانة من كل البركات يوزعها علينا ويشبعنا ايه تعزيات رنيهم وافرحهم. ههدي اللي صدع شوي يا حضرياته مليانة من كل البركات يوزعها علينا يشبعنا تعزيات تعزيات الشبانة يوزعها علينا يشبانة تعزيات. مبارك اسمك مبارك اسمك مبارك اسمك. مبارك اسمك مبارك اسمك. مبارك اسمك ولا يعيش لكن يطلب بإيمان غير مرتين المواهب للجميع. المواهب للجميع. يقول كلام رب المجد يسمع للتلاميذ في نهاية أيام جسدوا على الأرض اذهبوا لم يقل التلاميذ اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدم. اذهبوا الى العالم اجمع بني ثابتنا الاباء الرسل واكرزوا بالانجيل بشاره الفرح بشارة الخلاص بالإيمان بيسوع المسيح للخليقة كلها من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. وبعدين يكمل الكلام المهم المواهب للجميع بيقول ايه وهذه الآيات تتبع المؤمنين. مين المؤمنين؟ كل المسيحيين. الآيات يعني المعجزات يعني المواهب هذه الآيات تتبع المؤمنين. نمرة واحد، يخرجون الشياطين باسمي. أنا رديت مرة هنا على سؤال بيقول لي فلان كان بيوعظ وبيتكلم بيقول ما فيش حاجة اسمها إخراج شياطين، دي حاجات نفسية. بس توعظ على منابر بسند الكتاب، لكن هلك شعبي لعدم المعرفة، هلك شعبي لعدم المعرفة. أول حاجة يقولها رب المجيد، هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين بإسمه. أول ما أرسل الرسل اثنين اثنين قال لهم اخرجوا شياطين. وأنا قلت أكثر من مرة هنا آيات كثير عن إخراج الشياطين. بحاجة يخرجون الشياطين إيه؟ يتكلمون بألسنة جديدة، يتكلمون بألسنة جديدة. هذه الآيات تتبع المؤمنين، كل المؤمنين يتكلمون بألسنة جديدة. هتكلم بعدين. يحملون حياة، تعالي يا بنت اتفضلي، دي ناس مش جاية تسمع دي. احنا مش جايين لزفة هنا. رب المجد يسوع حاضر شخصيا في الوسط. اللي ما عندهاش ايمان ولا ثقة او مش مؤمنة ما تستاهلش تقف في المكان ده، ما تستاهلش تقف في المكان ده. يحملون حياة، أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدل. وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. من أربعة، من واحد يخرجون الشياطين بإسمي، من اثنين يتكلمون بألسنة جديدة، من ثلاثة يحملون حياة، من أربعة إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. أذكر من حوالي 37 سنة كان إنسان آمن بالمسيح له كل المجد، وامه حطت له السن في الاكل امه، وكان في الصينة هنا واكل الاكل. صحيح قعد متألم مدة لكن لم يصبه اذى. ان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. ماري جورجس يرشم الصليب على السن بدماغه ما يتأثرش. ان شربوا شيئا مميتا، ده مش كلام، ده مش حبر على ورق، ده مش حبر. ارشم الصليب على اي حاجة ولا تخاف، ولا تخاف. الرب ينسيك والرب يحفظك من سموم العالم، من سموم العدو الشرير، لان الله وعدنا ان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. والحاجة الخامسة، يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. مواهب شفاء، ولآخر مواهب شفاء. وبعيد أيديهم على المرضى فيبرؤون. يمكن احنا كل يوم بنسمع عن آيات ومعجزات يعملوها، يعملها الرب بواسطة القديسين الأحياء في السربيس، ويعملها الرب بواسطة القديسين الأحياء لسه في الجسد في العالم. والله يعلن مجده، الله يعلن مجده، إله المعجزات، إله المعجزات. لما صلى الآباء الرسل بعدما أطلقوهم من السجن وهددوهم عليهم ما تتكلموش بالاسم ده تاني، لكن دخلوا صلوا كده ويقول انظر يا رب إلى تهديداتهم، انظر إلى تهديداتهم، وامنع عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. بمد يدك للشفاء، بمد يدك للشفاء، بمد يدك للشفاء. والحجرى آيات وعجائب باسم فتاة القدوس يسوع، ولما صلوا فزعت عن المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وانطلق الجميع من الروح القدس وتكلموا بكلام الله بكل مجاهرة. اعطي عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة وتكلموا بكل مجاهرة. مبارك اسمنا، هو ده الهنا الحي، هو ده مسيحنا الحي، مسيحنا الحي اللي حاضر معانا اسمه عمانوئيل، اللي تقديره الله معنا في الضعف في السقوط في الخطيه. حط ايدك في ايده، ابدأ معاه بنادي، قل له رب استلمني شفتني، انهد قلبي من داخل، ساعدني ابدأ الان بداية مباركة مباركة، وتصنع معايا ايات معجزات يا رب لي وفيا وفيا. ارجع واقول المواهب لكل انسان لكل انسان، بس مش للمنظرة ولا الادعاء ولا الافتخار، لا، للمواهب وراها التعب. قديسين يصلوا يقول يا رب احميني من الموهبة، احميني من الموهبة وراها مجد، والمجد لك انت وحدك، وانت مجد لا اعطيه لاخر. احميني من الموهبة يا رب احميني، لكن شو قلبي اني امجد اسمك، شو قلبي اني اخدمك واكرمك، وانا لوحدي مش هقدر اخدمك، وبمواهب الطبيعية مش هقدر اخدمك، وبعلم العالم مش هقدر اخدمك، لكن انا محتاج لكلام علم، انا محتاج لكلام حكمة، انا محتاج لنبوة، انا محتاج لايمان، انا محتاج لمواهب شفاء وعمل قوات، انا محتاج لألسنة وترجمة ألسنة، انا محتاج تفيد عليا اني نفسي اكرمك واعمل لك حاجة قبل ما اجي. شوف المسيح الحقيقي شو قلبه انه عايز يعمل حاجة للمسيح قبل ما يروح يقف قدامه. اعمل له حاجة، قوم من الان، قوم الان وانهض يا مؤمن، قوم يا مؤمن وانهض. امين امين امين، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد. ومنهض يا مؤمن، انهض يا مؤمن، قل يا رب صحيني، قل يا رب ايقظ ضميري وانهدني، ايقظ ضميري وانهدني، قل له اسيب الخطيه والضعف والسقوط يا رب، اسيب الخطيه والضعف والسقوط يا رب، سلمني من الان، ابدا معايا بدايه جديده يا رب.